بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: قلت لأنس رضي الله تعالى عنه: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. لا نزال نعرض لأحاديث القنوت، وقد بوب الإمام النووي رحمه الله لأحاديث القنوت بأنه يستحب القنوت بمعنى الدعاء في الصلوات كلها إذا نزلت بالمسلمين نازلة. أما إذا لم تكن ثمة نازلة فيستحب القنوت في الركعة الثانية بعد الركوع من صلاة الفجر. هذا ما قرره الإمام النووي، وقد أشرت إلى أن هذا التقرير يوافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو خلاف ما عليه الجمهور من أن القنوت في غير النوازل إنما يكون في صلاة الوتر، يكون في صلاة الوتر من غير الفريضة. وقد ذهب بعضهم إلى جوازه في صلاة الفجر، فمنهم من عين موضعه قبل الركوع، ومنهم من عين موضعه بعد الركوع، لكن الذي عليه جمهورهم أن القنوت إنما يكون في الوتر، في صلاة الوتر بعد الركوع. وكنا قد عرضنا في درس ماض لأحاديث في الباب السابق والذي ترجم له الإمام النووي ترجم له الإمام أو ذكره الإمام مسلم، ساقه الإمام مسلم رحمه الله بقوله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وهذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله ذكر شيخه وهو يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه. السلام. سؤال شوي، هل يجوز لأحد أخذ صحيح المسلم يدخل الحمام ويحطه على باب الحمام؟ ما دام فيه ذكر الله ما ينبغي أن يدخل باب الحمام. هو بالحقيقة يعني ليس قرآنا، لكن هذا ذكر فيه قرآن وفيه سنة وفيه حديث فينبغي إكرامه. لا، الخنوت ليس بواجب ولا يسجد له لسجود السهو، وإنما ترك فضيلة. أما يحيى بن يحيى فهو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يروي عن مالك قال: قرأت على مالك. ومالك أيضا أكثر الإمام مسلم الرواية عنه بواسطة شيوخه، وهو مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال: رأس المتقنين وإمام أو كبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. ومن الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. مالك يروي هذا الحديث عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أيضا ممن مر بنا ذكره وسبقت ترجمته، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، كنيته أبو يحيى. قال عن الحافظ: إنه ثقة حجة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. فهذا الإسناد يعني رواته كلهم ثقات، وأورد الإمام مسلم رحمه الله حديثه شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أو على الذين قتلوا دعا على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة دعا عليهم 30 صباحا يعني يقنت في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية وهذه بطون من قبائل اشتركت ومكرت وأخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئة أو 40 قارئة 40 قارئا من قراء الصحابة رضوان الله عليهم وخرجت بهم وهدفها أن تسلمهم لكفار مكة يأخذونهم مقابل قتلى بدر لكن الله سبحانه وتعالى لم يمكنهم حيث استطاع القراء أن يقاتلوا حتى قتلوا وما بقي منهم شخص أو شخصان أو 3 أخذوا إلى مكة والله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بأمرهم وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ولهذا قنت يدعو على من فعل بهم تلك الأفاعيل وقد مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا عليهم تلك الفترة كأنه نزل عليه أن يكف عن دعاء الدعاء عليهم حيث جاء قوله جل وعلا لا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وفي حديث أنس جاء الزيادة وهي أن هؤلاء الأسارى لما أخذوا وأراد القوم أن يغدروا بهم تجمعوا وبدأوا يقاتلون حتى قتلوا عن آخرهم فأخبر الله جل وعلا نبيه عنهم ونزل في شانهم كما يقول أنس قرآن يحكي عن حالهم وهذا الذي نزل هو ما ذكره هنا من قوله أنبلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه كان هذا فيما أو مما يتلى وهو مقولة لهؤلاء القراء ثم إن هذه الآيات نسخت تلاوتها ووحيت من المصحف ولم تعد قرآنا وإنما ذكرت في السنة فهي بمثابة السنة حيث بينت ما كان عليه القراء وما انتهوا إليه حيث رضي الله جل وعلا عنهم ورضوا عنه وأن ما مر بهم من شدة إنما كان سببا في رضا الله عنهم هذا هو حديث أنس ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله متابعات لحديث أنس، وأولها ما رواه عن شيخين هما عمرو الناقد وزهير بن حرب، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله الرواية عنهم فقال: وحدثني عمرو الناقد. وعمرو الناقد مر بنا قريبا في ترجمة أو في رواية سابقة، وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وهو عن ابن عيينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة القنوت والدعاء على أهل بئر معونة. وعمر الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي، قال: نزل الرقة، ثقة حافظ، وهم في حديث، ومن الطبقة العاشرة. من الطبقة العاشرة، وروى له الجميع. وأما زهير بن حرب فقد مر بنا أيضا في الحديث السابق في درس ماض، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، روى عنه ابن عيينة، روى عنه الإمام مسلم، روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال يعني كل من زهير بن حرب وعمر بن الناقد: حدثنا إسماعيل، وإسماعيل أيضا ممن سبق أن ترجم له، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر المقري، المعروف في أوساط أهل العلم بإسماعيل ابن علية، يعني نسب إلى أمي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ، يعد من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. هذا هو إسماعيل يروي عن أيوب، وأيوب هو السختياني، أيضا مرت بنا ترجمته قريبا، وهو أيوب هو ابن أبي تميمة، نعم السختياني، لكنه مر بنا لماذا هنا الإشارة فيه؟ سبحان الله. أنا عندي الإشارة على أنه مر بنا في ترجمته في صفحة صفحة 177 لكنه لم يذكر. متى ذكر عندكم؟ ايوه في صفحة 74 في صفحة 174 وهو ايوب بن ابي تميمة كيسان السختياني ابو بكر البصري. قال عن الحافظ انه ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد من الطبقة الخامسة مات سنة 31 و100 وروى له الجميع فهو مذكور في صفحة 74 لا في صفحة 77. هذا هو أيوب. قال هنا عن أيوب قال قلت لأنس أو عن محمد ومحمد هو ابن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري. قال عن الحافظ إنه ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى من الطبقة الثالثة مات سنة 110 وروى له الجميع. هذا هو محمد بن سيرين. قال قلت لأنس هل قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا يعني بعد أن رفع من الركوع. وقوله يسيرا هنا هل المراد به بعد الركوع بزمن يسير أو أن المراد به أنه قنط لكن قنوته كان يسيرا؟ لكن الظاهر أن المراد به الوقت يعني بعد أن رفع من الركوع بيسير قنت لأن الدعاء المنقول لا يعد شيئا يسيرا. ثم قال رحمه الله فهذا الحديث دل على أن القنوت يكون بعد صلاة الصبح. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري. وعبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ. قالوا حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وهذا الحديث يعد تابعا للحديث الأول وهو حديث يحيى بن يحيى كما أن حديث عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب يعتبران تابعان لهذا الحديث من باب المتابعة. لكننا لو لاحظنا رأينا أن السند الأول الراوي عن أنس وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وفي السند الثاني الراوي عن أنس إنما هو محمد بن سيرين. وفي هذه الرواية التي بين أيدينا الراوي عن أنس إنما هو أبي مجلز مما يدل على شهرة الحديث أن الحديث مشهور وأن عددا من التابعين رووه عن أنس، فهؤلاء يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن أنس. أما شيخ الإمام مسلم أو شيوخ الإمام مسلم في هذا الحديث فهم أربعة: عبيد الله بن معاذ العنبري، وأبو كريب، وإسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية، ومحمد بن عبد الأعلى. أما عبيد الله بن معاذ فهو ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما أبو كريب فهو محمد ابن العلاء ابن كريب، وقد مرت بنا ترجمته. وهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي، قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. وأما الشيخ الثالث فهو إسحاق ابن إبراهيم، والمشهور والمسمى بإسحاق ابن راهوية، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد، قال وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما الشيخ الرابع فهو محمد بن عبد الأعلى، وهو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 45 و200، وروى له الإمام مسلم وأبو داود، أخرج له لكن في كتاب القدر لا في السنن، وروى له الترمذي، وروى له النسائي، وروى له ابن ماجه. أربعة رواة قرن له الإمام مسلم بينهم، والقرن هنا ظاهره أنه للاختصار، لأن مسلم روى الحديث عن كل واحد منهم. قالوا حدثنا المعتمر بن سليمان، والمعتمر ابن سليمان أيضا مما مرت بنا ترجمته، وهو معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري يلقب بالطفيل، قال عنه الحافظ إنه ثقة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. معتمر بن سليمان في هذه الرواية يروي عن أبيه، وأبوه هو سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، قال نزل في التيم يعني نزل في هذه القبيلة أو في هذا الفخذ مع يعني في في الأحياء التي يسكنونها، فنسب إليهم، وإلا فإنه ليس منهم. قال عنه الحافظ إنه ثقة عابد من الطبقة الرابعة، أي طبقة الصغار التابعين، مات سنة 43 وروى له الجميع. يقول سليمان التيمي عن أبي مجلز، وأبو مجلز اسمه لاحق ابن حميد ابن سعيد السدوسي البصري، كنيته أبو مجلز مشهور بها، من كبار الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 600 من الهجرة وروى له الجميع. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح، يعني من الركعة الثانية، يدعو على رعل وذكوان ويقول أصية عصت الله ورسوله، ولا يزال الإمام مسلم يسوق المتابعات لحديث أنس. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية، فقصر الحديث على بني عصية. ونلاحظ هنا أن الراوي عن أنس إنما هو أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين يتابع من قبله، يتابع أبي مجلز ومحمد بن سيرين و إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، كل هؤلاء يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن أنس، مما يدل على شهرة هذا الحديث. فمحمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد عن أنس بن سيرين، وكأن محمد بن سيرين وأخاه أسد بن سيرين يرويان هذا الحديث عن أنس. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس، وهذا هو الراوي الخامس. يروي عن أنس هذا الحديث، مما يدل على شهرة هذا الحديث، بل يمكن أن يوصف بأن هذا الحديث بلغ حد التواتر عند من يرى أن أقل عدد في رواية الحديث المتواتر أن يكونوا خمسة، فهؤلاء خمسة يروون عن خمسة أو أكثر. قال عن عاصم عن أنس قال سألته عن الخنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو، ولا أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. ثم ساق الإمام مسلم رواية أخرى عن أنس قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال عن عاصم قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد يعني حزن على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة. كانوا يدعون القراء. قال فمكث جارا يدعو على قتلتهم. ثم أورد الإمام مسلم أيضا الرواية عن عاصم لكنها من أكثر من طريق. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل. ثم حول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم. ومن المراد بكلهم؟ أولهم حفص والثاني ابن فضيل والثالث مروان ثلاثتهم يروون الحديث عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق آخر متابعة أيضا لكن الراوي عن أنس في هذا الحديث إنما هو قتادة ابن دعامة السدوسي فيكون هو السادس من رواة هذا الحديث. يقول أين بئر معونة؟ بئر معونة هي بئر كانت تقع بين المدينة ومكة لكن لا أعرف موضعها الآن حيث يعني غابت معالمها على كثير. وهي موضع لأن بين مكة والمدينة مجموعة آبار يرد الناس عليها ويشربون منها وكل بئر تسمى باسم وهذه الآبار قد تبقى وقد تنضب ولذلك يعنى بها علماء الآثار وعلماء السير. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.